بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث عمر رضي الله عنه هو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في شأن هذا الرجل. فعمر يذكر أن رضي الله عنه أنهم في غزوة خيبر، وغزوة خيبر معروفة من الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام منصرفه من الحديبية، لما صد عن العمرة في السنة السادسة، فالله سبحانه وتعالى عوض المسلمين خيرا ومكنهم من فتح خيبر، وكانت فيها مزارع وخيرات من الحبوب والثمار، فتمكن المسلمون بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محاصرتها، واستسلم اليهود لما حصل في تلك الغزوة، وهي في آخر السنة السادسة أو أول السنة السابعة من الهجرة. فيذكر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم إما أنهم مروا مرا حقيقيا ورأوا من قتل من المسلمين، فيخبرون إخبارا: فلان شهيد، فلان شهيد، فلان شهيد، أو مروا بالذكر، يعني ذكروهم: فلان قتل وفلان وفلان، فيقولون: استشهد فلان، استشهد، حتى أتوا على رجل من الذين قتلوا في المعركة فطردوا في حقه الشهادة كغيره من الشهداء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلا كلا، إني رأيته في النار بعباءة غلها. فيعني شهادته، الشهادة لمنزلة عظيمة، منزلة عظيمة، لكن لما ضعفت نفسه هذا الخلل البسيط أخل بذلك العمل العظيم. وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فالله تعالى يكشف له ما شاء، فيرى من الجنة ما يرى، ويرى من النار ما يرى، ويرى من أهل النار من يرى، ويرى من أهل الجنة من يرى، ويرى في القبر من يرى من معذبين أو منعمين. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ومعجزات وكرامات الله يكرمه بها ويتفضل عليه بها عليه الصلاة والسلام. فأخبر عن حال هذا موعظة لنا وعبرة لنتعظ ونعتبر أن الخلل البسيط والسيئة قد تنسف أعمالك كلها، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولم يشفع له هذا، مثل ما قلنا في حديث عبد الله بن عمرو في كركرة، وكان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون هو قد يكون غيره، فلم يشفع له، لم تشفع له شهادته في سبيل الله، ولم تشفع له صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشفع له قربه، كان هو ذلك الرجل الذي كان على الثقل وكان يقود دابة الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا لم يشفع له. لا ظلم اليوم، فالله سبحانه وتعالى وقد حرم الظلم على نفسه، عامله بما يستحق وبما ينبغي. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم إنما شهدوا للشهداء بالشهادة بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهم وأنكر عليهم من أنكر من ليست الشهادة صحيحة في حقه. فهذا أيضا خاص بالصحابة رضي الله عنهم بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. بعد ذلك لا يجوز لأحد أن يشهد لأحد، أن يقال فلان شهيد، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أنكر، لما أنكر على من قال في حق عثمان بن مضعون أو من قالت له وشهدت له فأنكر عليها، وأنكر على عائشة لما قالت في حق الطفل الصغير طوبى له عصفور من عصافير الجنة فأنكر على الإنسان ذلك. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، من أنتم حتى تقولوا هذا في الجنة وهذا في النار؟ هذه أمور إلى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك نجد الآن الاسترسالات في الجرائد والصحف والإعلام، الشهيد الشهيد الشهيد، من هم؟ سبحان الله، هذا قد يوجب غضب الله سبحانه وتعالى. من أنتم حتى تشهدون؟ إن كنتم ولا بد فتقول شهيد إن شاء الله، بعد أن يكون هناك مقدمات صادقة للإخبار عن شهادته وأيضا مقيدة بمشيئة الله. لكن يكون هناك مقدمات، يكون قتل في صفوف الكفار، بين يدي الكفار في صفوف المسلمين وهم يقاتلون الكفار، فإذا قتل في معركة بين المسلمين والكفار نرجو له الشهادة، ومع ذلك لا نجزم بها. فالصحابة رضي الله عنهم لما أقرهم عليه الصلاة والسلام فلان شهيد وهم في معركة بينهم وبين اليهود، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إلا في شأن هذا الرجل، لأنه ظلم، ظلم، وما هذا الظلم؟ عباءة قد لا تساوي إلا درهم أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك نسفت عمله وشهادته وصحبته، نسأل الله السلام والعافية. فكيف بمن ليس بشهيد ولا صحابي ولا ولا، وأيضا ليست عباءة أو بردة، بل أشياء كثيرة، وقد تكون أموال ضعفة، أموال ضعفة من يتامى وأرامل وغرباء ومستضعفين. فنسأل الله يحفظنا وأن يوفقنا للرزق الحلال المبارك. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. غير مدبر. نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. هذا أيضا حديث في هذا الشأن، حديث الحارث، حديث الحارث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه. فهذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما بين لهم عليه الصلاة والسلام أن الجهاد في سبيل الله والإيمان هي أفضل الأعمال. الإيمان عمل القلب واعتقاده، والجهاد الذي هو رأس الأمر الإسلام، وسلامه الجهاد في سبيل الله، فسلام الإسلام وذروته الجهاد في سبيل الله. فهذا الرجل الصحابي يعني أراد أن يتحقق ويتأكد، فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت، أخبرني يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، ما اقترفته من الخطايا؟ لأنه كما في الحديث كفى ببارقة السيف، فالذي يصمد وهو يرى السيف فيضرب به رأسه أو عنقه أو رصاصة تخترقه ويقبل، لكن بالقيود التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، أن يكون صابر، صابر وأيضا محتسب، محتسب الأجر، واثق بأجر الله وثوابه. فهذا كله مما يؤكد أن هذا كله من في سبيل الله، لا رياء ولا سمعة، لا من أجل أن يقال بطل وجريء كما في الحديث، لا. وأيضا يؤكده مقبل غير مدبر، إلا إذا كان مدبرا كما في الآية، يعني متحرف لقتال أو إلى فئة، متحيز إلى فئة. فالعلماء قيدوا إدباره أن يكون إدبار الهزام، أما إذا كان إدبار للاستقواء والتحايل على العدو يدبر من جانب ليقبل من الجانب الآخر ويلتف على العدو، أو يدبر ليستعين بإخوانه ويطلب المدد، فهذا ليس بمدبر، مقبلا غير مدبر. فالرسول عليه السلام قال نعم في هذه القيود، ثم استوضح من الرجل كيف قلت أعد علي سؤالك، قال أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فأجاب عسل نعم إن قتلت صابرا محتسبا مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام أخبرني أو قال لذلك، إما أن يكون علم أوحى الله به في حينه فإلا الدين، انظر تكفر الخطايا إن كان مقصر في عبادات كما مر بنا أمور بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ابتلي بأشياء من المنهيات ولا تتصل بحقوق الناس، لا تتصل بحقوق الناس بحالة من الأحوال، فهذه ما دامت محض حقوق لله إلا الشرك فإنها تكفر إلا الدين. فانظر كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ لنا حقوقنا ولا يعني يبطلها إلا برضا منا نحن وعفو منا، هذه كرامة لابن آدم، الله سبحانه وتعالى أكرمك مع أنك أنت ومالك كلك لله سبحانه وتعالى، أنت عبد من عبيد الله يصنع بك ما شاء وبمالك ومع ذلك قدرنا الله، احترمنا سبحانه وتعالى أكرمنا، فحقوقنا تركها لنا، فلم أما حقوقه سبحانه وتعالى عفى عنها. ولا شك أن من الحكمة ومن الإيمان أن العبد يعني يتأسى بأخلاق الله سبحانه وتعالى وبأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة فيعفو يعفو ويصفح، لكن من ما تدري هل يعفى عنك أو لا، فلذلك خذ جانب الحذر واجتنب حقوق الناس وديونهم. وأيضا يقيد الدين كما قال أهل العلم بمن مات وهو متساهل في سداده، أما إذا مات وهو له وفاء ضمان رهن أو مات وهو حريص على السداد قلق منزعج من أجله فهذا قد جاء الحديث على أنه لا يدخل في هذا، فمن استدان يريد الوفاء وفى الله عنه. فإذا استدان الإنسان وفي نيته العزيمة على الوفاء ما يتساهل في حقوق الناس فهذا ليس، وإنما المقصود الذي يستدين ويتساهل في ديون الناس ولا يبالي بها، هذا تاجر هذا غني ما علينا منه، بعض الناس أبدا يعني يصنع الناس له معروف ويعطونه ويستهتر فيفسد حتى على الآخرين، فتجد بعض أهل الخير ممن يحبون أن يساعدوا إذا رأوا هذا السلوك من بعض الناس يخشون أن يكون في كثير من الناس فيتقاصرون عن الإعانة وعن المعروف بسبب هذا، فهو أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. فهذا الحديث مر بنا ما يماثله، ولعله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه الآن قبل يوم القيامة حيث لا دينار ولا درهم وإنما يؤخذ من حسناته فيعطى للمظلوم. فهذا الحديث أورده أبو هريرة رضي الله عنه وهو من رواية مسلم أنه سأل عليه السلام، سأل الصحابة، وهذا من أسلوب البيان ومن البلاغة والفصحة، أتدرون من المفلس؟ فأجاب الصحابة رضي الله عنهم بالمعتاد عندهم المعروف عرفا المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، وهو عند أهل العلم من زادت ديونه على موجوداته، الذي تزيد ديونه على موجوداته هذا يكون في عداد المفلسين، أو يكون لا ليس عنده شيء إطلاقا، هذا من باب أولى. فصحح لهم الأمر، والمفلس حقيقة، هذا مفلس قد ينقلب من الإفلاس إلى أن تتحسن أحواله، يوفق الله في أمر ما وما يكون مفلس، لكن المفلس الذي مشكلة ما فيه دنانير ولا دراهم وانتهت، انتهت المتاجرة والعمليات والأعمال، ولا تكليف ولا شيء، لا صلاة ولا صوم ولا شيء، انتهى الأمر، ختمت الكتب والحسابات وما فيه لا زيادة ولا نقص. إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني صلوات لها حسنات، لأن يعني الصلاة يشير إلى شيء له شأن، صلاة وصوم وزكاة، لكن أفسد هذه الأعمال بما ذكر، ويأتي قد شتم هذا، الشتم السب والقذف أشد، قد يكون في أمور الفواحش في الزنا ونحوه، وقذف هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، هذا تمثيل، تمثيل للاعتداءات، قد تكون أشياء أخرى غير على غير هذا النمط، إنما المقصود أنه إنسان يعني لا يكف يده ولا لسانه ولا شيء عن عن عن الناس، شره مستطير، فالنتيجة فيؤخذ من حسناته صلواته أجرها وثوابها وصومه وزكاته وذكره ودعاؤه وتلاوة القرآن وجهاده، يؤخذ هذه الحسنات تؤخذ منه وتعطى لهؤلاء، لمن ظلم، لمن شتم، لمن قذف، لمن سب، لمن قتل، لمن ضرب، لمن أخذ ماله اختلسه، لمن اغتاب، لمن كذب، إلى آخره. فإن فنيت حسناته ما هو الحل؟ هناك حل آخر، هؤلاء لابد أن لهم سيئات، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه مع سيئاته الموجودة. إذن الآن صار مهنة حسنات وتراكمت عليه السيئات، فيطرح في النار، هذا على خطر عظيم، ما هو في فسحة من دينه، مضيق عليه. ولذلك أيضا في حديث ابن عمر الآخر عند البخاري، إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي يورط الإنسان فيها نفسه إصابة الدم الحرام، فهذه ورطة ما بعدها ورطة، فنسأل الله السلامة والعافية، وأن يعصمنا من التعرض للدماء أو الأموال أو أي نوع من أنواع المظالم. صلى الله عليكم. هل المقصود به القتل؟ وإن كان المقصود به القتل، هل كان عمدا أو غير عمد؟ لا، المقصود اللي هو الحرام لا شك أن حتى القتل خطأ يعني، لكن الله سبحانه وتعالى عفى عن الخطأ وجعل فيه الكفارة، فصار أمره هو للحمد من فضل الله على هذه الأمة، لكن المقصود القتل العمد، القتل العمد اللي هو الاستخفاف بدماء المسلمين، الاستخفاف بدماء المسلمين وعدم المبالاة بذلك. تخرج من ذلك الجروح؟ نعم. تخرج من ذلك الجروح؟ الجروح؟ نعم. قد تكون، لكن المقصود القتل، أما الجراح وإن كانت فإنها أقل يعني. نعم. إيه. حوادث السيارات إن كانت عن خطأ محض، ما يقود الإنسان، بعض الناس يستهتر في القيادة، يستهتر بسرعة، وأيضا سيارته صيانتها الله أعلم بها لا صيانة، وأيضا لا يبالي، فهذا أيضا على خطر عظيم. أما إذا كان محترز وخائف ويمشي بمقتضى الأنظمة، سرعة نظامية، وأيضا يعطي الطريق حقه والمارة حقهم والسيارات الأخرى كذلك، ومع ذلك ابتلي، فهذا لا. أما إذا كان مستخف في هذه الأشياء فهو على خطر عظيم. المحرض على القتل كما جاء في الحديث، من أعان على قتل امرئ مسلم جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. يقول الإمام بن حجر رحمه الله، يقال المقصود لو قال يعني اقتل، يقول يظهر حرف أو حرفين، ويدخل فيه الإشارة، يعني قد يكون في مواطن أحيانا يعطي الإنسان إشارة، وهذا يبتلى به من يكون حول ناس من أهل القتل، من قطع طرق أو أصحاب سلطات أو نزاعات أو ما إلى ذلك، يكون هذا أمر يستخفون به، فربما يشير مشير على أمير أو على وزير أو على شيخ قبيلة أو شيء من هذا ممن لا يبالون، يعطيه إشارة أقتل، يحسن له القتل، وهذا خصم لك ارتح منه، هذا يدخل في هذا. كيف تعين على قتل المسلم؟ ما يجوز لك، ما يكون القتل إلا كما جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزاني المحصن، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الثلاث، وأيضا تثبت عن طريق القضاء، إذا أثبت القاضي وسمع منه من الجاني هذا الذي نسب إليه القتل عمدا أو نسب إليه الزنا وهو محصن أو اتهم بالردة والخروج من الإسلام، حتى يثبت القاضي ويحكم عليه هنا يقتل. أما ما عدا ذلك فهذا كلها من الورطات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. هي خولة بنت ثامر وليس عامر، خولة بنت ثامر أو بنت قيس بن قهد، يقال إن ثامر هو لقب لقيس بن قهد الأنصارية رضي الله عنها، وهي زوجة حمزة رضي الله عنه، أسد الله، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته، قتل عنها حمزة كما هو معروف في أحد. فخولة تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله، يتخوضون بمعنى يتخبطون، وقال بعض أهل العلم يتصرفون، والأولى التخبط، يعني يتصرفون فيها تصرفا غير منضبط غير عادل غير منصف، فهم يتخبطون في الأموال، يعطي ويمنع وما يبالي. إن رجالا يتخوضون في مال الله، المال كله مال الله، المال كله مال الله، وليس فقط أن يكون مال بيت المال، بل حتى الذين في الشركات أو في المؤسسات أو في بيوتهم، فالمال مال الله، ليس من حقك أن تعبث في المال فتنفق كما يحلولك على مزاجك، وتأخذ المال كذلك على مزاجك وشطارتك كما تزعم، بل يجب أن تكون سياستك في المال أخذا أو إنفاقا أو صرفا على وفق ما جاء عن رسول الله ووفق ما أمر الله به سبحانه وتعالى، تأخذه بحقه وتخرجه بحقه، وإلا فأنت على خطر تدخل في هذا ممن يتخبطون في مال الله، لهم النار يوم القيامة. فهذا الدين العظيم الذي كرمنا الله به، يعني حفظ الدماء وحفظ الأموال وحفظ الأعراض وحفظ العقول وحفظ الأمة، لكن من يلتزم به؟ نحن مدعوون أن نلتزم به ونأخذ به لتتحقق لنا السعادة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.